فعليهم أن يهاجروا. وإذا رضوا بالشر المحدث بهم، وإذا رضوا بأن تكبل أيديهم وتكمم أفواههم ويعيشوا بين ظهراني أعداء الله عز وجل دون أن ينشروا دينا أو أن ينشروا فضيلة وهم مستهدفون من كل ناحية ووجد لهم مجال للهجرة ولم يهاجروا، فسوف يحاسبون حسابا عسيرا أمام الله عز وجل. قبل هذه الآية التي تلوناها يقول الله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رضوا كده بالذل، عاشوا خانعين خاضعين لأعداء الإسلام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولكن الله سبحانه وتعالى المطلع على عباده والذي أنزل هذا القرآن استثنى فئة: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعفين، لكن الله سبحانه وتعالى بين بعد ذلك لأولئك الذين يرضون بالخنوع والخضوع لغير الله والذل والعيش والقهر والكبت والقمع، يقول لهم: إذا أردتم أن تخرجوا من هذا فأرض الله واسعة، لكن إذا خرجنا من هذه الأرض إلى أين المهرب وإلى أين المصير؟ فتأتي الإجابة: ومن يهاجر في سبيل الله، هم يخرج بنية الهجرة في سبيل الله، لا أن يخرج بنية أن يرفع من مستواه أو أن يحصل ثروة في هذه الحياة أو أن يجمع مالا كثيرا ليصون به نفسه ويظل أيضا ماشيا وسائرا في هذه الطريق الضالة الشاردة. المهم، ومن يهاجر في سبيل الله، ده شرط، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من الذي حقق هذا الجزاء للشرط؟ من اللي حققه؟ الله سبحانه وتعالى. المهم يخرج بنية أنه مهاجر في سبيل الله، لا يعيش بين ظهراني المشركين وهو راض بشركهم وراض بظلمهم وراض بقهرهم وقمعهم، فإذا عاش بهذا حيحاسب. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ده كلامهم كده. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ده أرض ربنا مش أرض زيد ولا عبيد، إنما هي أرض الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان صغار لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لو قسنا هذا الأمر على اخواننا المسلمين في الشيشان نجد ان المستضعفين منهم خرجوا بدون قتال، والولدان والنساء خرجوا من القمع الروسي والقهر الروسي، لكن الاخرين صمدوا وثبتوا مدافعين عن مبدئهم وعن عقيدتهم وعن ارضهم، وحققوا بهذا الدفاع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ارضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فالشهداء منهم افضوا الى ربهم. ولما كثر عليهم ما كثر، وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى، خرج هجرة في سبيل الله. ان شاء الله سيجدون في الارض مراغما كثيرا وسعا، لان ربنا هو اللي يكتب: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اظن ربنا سبحانه وتعالى عندما يخبر بهذا الخبر وهو خبر صادق، ده امر لهم ولغيرهم، احنا نقول بس نقيس على الواقع الذي نعيشه الان. ما هو الاجر الذي وقع لهم على الله؟ ايه هو الاجر؟ عايزين نشوف الاجر ده. اسمعوا الآية دي في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. احنا بنمشي مع القرآن، الكلام من عندنا. والذين هاجروا في سبيل الله، في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، ما أجرهم؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، مدخلا يرضونه، وان الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا، في السابق هاجر المهاجرون في سبيل الله عندما اشتدت وطأة المشركين عليهم وضيقوا عليهم الخناق وحاصروهم في ارضهم وفي ديارهم وفي عقيدتهم ومنعوا عنهم ما منعوا، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجرة. فما الذي حدث للمهاجرين؟ اذكر حادثة للمهاجرين. بلالي هو اللي بيشخصها، بلال الذي ذاق الامرين على ايدي اعداء الله عز وجل، ذاق من صنوف العذاب والوان التعذيب والاضطهاد ماذا، ولكنه بعد ذلك عندما خرج وهاجر الى ارض الاسلام الاولى المدينة المنورة تحدث بهذه النعمة. ايه هي النعمة دي؟ كنا فقراء فاغنانا الله بالاسلام، وكنا عبيدا فحررنا الله بالاسلام، وكنا أذلة فأعزنا الله بالاسلام، وكنا ضعفاء فقوانا الله بالاسلام. يتحدث ممتنا بنعمة الله عز وجل عليه. خرج هو وغيره من المهاجرين المستضعفين، خرجوا الى حيث ارض الله الواسعة والى حيث المدينة التي اشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة. وقبل الهجرة الى المدينة اشار الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة، فان بها ملكا وكان نصرانيا لا يظلم عنده احد، وهاجر المستضعفون الى الحبشة. لما هاجروا لم تمت عقيدتهم ولم تضعف عزيمتهم ولم تلم لهم قناة، ولم يسيروا في طريق غير طريق الله، فنصرهم الله عز وجل وأظهر دينه. ونحن الآن في مجلسنا هذا والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الآن، إنما هم ببركة هؤلاء الذين صمدوا وثبتوا وأصروا على إيمانهم وعقيدتهم. نحن المسلمين الذين هم في مشارق الأرض ومغاربها الآن منتشرون يزيدون على المليار ونصف مليار مسلم في شتى أنحاء المعمورة، إنما هم ثمرة لأولئك السابقين المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثمرة. ولو أنهم استسلموا كده وقالوا احنا لا نستطيع أن نقف في وجه هؤلاء وذقنا ما ذقنا نملنا يكفينا هذا، كان الدين كان ضاع. لكن الدين باقٍ لأن الله سبحانه وتعالى هيأ له هذه الساحة وهيأ له هؤلاء الأحزاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن التابعين ومن أتباع التابعين حتى وصل الإسلام إلينا غضا صريا ننعم به الآن، إخوة في الله متحابين متآلفين متكاتفين. لكن الذي ينقصنا أن نشكر المنعم جل وعلا على هذه النعمة، وشكرنا على هذه النعمة يجعلنا نعيش آلام وآمال إخواننا المسلمين المستضعفين المستذلين في كل أرض وفي كل مكان. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، في القرآن يقول قتلوا أو ماتوا، قتلوا يعني استشهدوا أو ماتوا دون أن يكونوا في ساحة القتال لكنهم هاجروا في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ما جزاؤهم؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والله خير الرازقين هو الله سبحانه وتعالى. ليرزقنهم الله بالتأكيد رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. حدث ان بعض الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خرجت سرية بقيادة عبد الله بن حذافة السهمي لقتال الروم، وقعوا في الأسر. فلما مكلوا امام ملك الروم او قائد الروم سألهم فوجد أنهم منظمون لهم أمير، مش كل واحد يتكلم. الآن كل واحد يتكلم عن الإسلام وفاتح صدره إنه عارف كل شيء عن الإسلام، لا، في إمارة. اسمعوا كده. فلما سألهم تحدث عبد الله بن حذافة السهمي أمير السرية، فأراد ملك الروم أن يستميله إليه، يستميله في فتن كثيرة، فقال له تنضم إلي وتنحاز إلى ديني وأشركك في مملكتي وأزوجك ابنتي. وجد واحد كده، واحد الأمير ده وجده ممتاز، طب يعرض عليه عرض. بيقول له لما وجد منه أنعيه فهم وعقل وعي، هم أسروا في سبيل الله مش أسروا في سبيل انه راي عشان ياخد مغنم او ياخد مركز او ياخد مكانة. فلما تحدث اراد هذا الملك ان يستميله اليه، قال ايها الرجل تنضم الي الى ديني، تدخل في دين النصرانية، ثم اشركك في مملكتي وازوجك ابنتي. قال له والله لو اعطيتني كل مملكتك وزوجتني ابنتك وأعطيتني من مغريات الدنيا ما أعطيتني، والله لا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. إغراءات فتن. وستجد إن الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذه الفتن. فأراد الملك بعد ذلك عندما يعني انهزم هذه الهزيمة يعرض أمام الرعية بتاعته أيام أمام الحاشية، وبيعرض عليه هذا العرض يقول له لو أعطيتني كل مملكتي على أن أترك دين الإسلام وأدخل في دين النصرانية لا أتركه. فقال لهم، قال لزبانيته خذوه فغلوه، فجاءوا به وربطوه، ثم قال لهم لا تقتلوه وإنما ارهبوه صبوه كده في مكان، ثم صوبوا إليه السهام حتى يعني نضعف من عزيمته ونوهم من عقيدته ونخرجه من هذه العزة وهذا الإباء. ده أثير في إيدينا نقتله أثير. فحاول هؤلاء التصويب دون أن يضروه، ثم قال له تدخل؟ قال لا. فأتى بأثير من الأسرى المسلمين وأوقد نارا تحت كرة من النحاس، ثم جاء بهذا الأثير موثقا وألقاه على هذه الكرة التي احمرت وتوقدت، فذاب لحمه وأصبح عظما وأثرا بعد عين. فقال له بعد ذلك، قال له أرأيت سأجعلك هكذا؟ فبكى عبد الله بن حذافة السهمي، فقال له تبكي لأنك خائف من الموت على هذه الصورة؟ قال كلا والله، ولكنني أبكي لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو أن يعطيني الله بعدد شعر جسمي أنفسا فتموت نفسا على هذا النحو، ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. نفس واحدة بس، ده أنا عايز نفوس كثيرة، ده أنا عايز كل ما نفسي مني تطلع النفس الأخرى تعذب هكذا، ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذه وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب الملك. وما أكثر المجرمين من أعداء الإسلام عندما يصل إلى أيديهم شيء من المسلمين فيتحكمون فيهم تحكما لا إنسانيا ولا آدميا ولا بشريا. فحبسه عدة أيام ومنع عنه الطعام والشراب، ثم بعد أيام قدم له طعاما لحم خنزير وشرابا من الخمر، فعندما رآه لم يقدم عليه، عرف انه لحم خنزير وانه شقم وامتنع. يموت على هذا النحو افضل. فلما دخل اليه هذا الملك وجده متأديا رافضا لان يطعم حراما او ان يشرب حراما في هذه المهنة التي وفيها، قال له لماذا لم تأكل ولم تشرب؟ قال والله ان لي رخصة وانا مضطر لان اشرب هذه الخمر وان اكل هذا اللحم الحرام، لكنني امتنع عنه لئلا اشمته وانت عدو لي في ديني، امتنع عنه حتى الموت ولا اذوق هذا الحرام لا في الشراب ولا في الطعام، مش عايز اشمتك انت. ايها الاخوة الاحباب، هذه صورة مشرقة للجيل الاول. فلما وجد منه هذه النفسية الأبية العزيزة الكريمة الراقية، قيسوا بين هذا وبين ما يعرض على كثير من ما يعرض عليهم الآن من أن يتركوا كذا أو أن يتركوا كذا أو أن يقفوا كذا أو أن ينحنوا كذا، قيسوا هذا بهذا. فلما حدث قال له اطلق سراحك، الملك بقى عايز يطلع من المحنه دي، الرومي ده عايز يطلع من المحنة دي. هجم اكثر من هزيمة قدام الرعية، يريد ان يحفظ ماء وجهه. قال له: ايها الرجل، اطلق صراحة على ان تقبل رأسه. فقال له: بشرط، اقبل رأسك بشرط ان تطلق صراحي وصراح اخواني المسلمين في الاصل. واذا به يرضخ لهذا الشرط. وكان رجل عنده شوية من المروءة، مش زي الظلمة والفجر الان من اعداء الاسلام في كل مكان. فاطلق صراحه وصراح اخواني من الاصل. ولما وصل عبد الله بن حذافة السهمي الى ارض الاسلام، حيث خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه وارضاه، وعلم خبره وقصته، قال له: حق لكل مسلم ان يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وانا اول من يقبل رأسه. وقبل عمر رضي الله عنه وارضاه رأس عبد الله بن حذافة السهمي، لانه حافظ على الاسلام في الهجرة وفي الغربة. ايها الاخوة المسلمون، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظني ويحفظكم ويحفظ المسلمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ليس هناك أعز على المسلم من دينه ومن عقيدته. كان كل واحد من السابقين يقول: ألا في سبيل الله ما أنا فاعله، ألا في سبيل الله ما أنا فاعله. كل شيء يفعله الإنسان المسلم في السابق كان يقول هذا كله في سبيل الله. أيها الأخوة المسلمون، عن شرحبيل رضي الله عنه قال: خرجنا الى بلد الروم ورابطنا فيها مرابطة طويلة، فمر بنا سلمان يعني الفارسية رضي الله عنه وارضاه، فقال، هم مرابطون بس مرابطين على ايه؟ على سور الروم، محصرين كده، محصرين لها وواقفين على حدود الدولة الإسلامية، هم مرابطون حتى يهزموا هؤلاء. فخرج علينا سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط في سبيل الله عز وجل، من مات رباطا في سبيل الله عز وجل، فقد ضمن الله له هذا الأجر، وضمن الله له رزقه، وأمن الفتانين، أو وأمن من الفتانين، يعني رواية هكذا. ثم قال: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. من مات رباطا في سبيل الله عز وجل ضمن له هذا الأجر، ثم تلا هذه الآية وقال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. شوف كلمة يرضونه دي، أنا العبد الضعيف لو خرجت جهاد في سبيل الله يجري الله علي رزقي حتى لو مت، وبعدين يدخلني مدخل أرضاه، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ثم ليدخلنهم مدخلا يرضونه اللي هي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهلها. يا سلام، مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يرضونه. وأمن الفتانين. إيه الفتانين دول؟ فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات وفتنة الرجل في أهله وولده وجاره، كل دي فتن، هذه كلها فتن، لما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قرآن. وأمن الفتانين، أيها الإخوة الأحباب، هم يرابطون ويقفون على الصغور الإسلامية محافظين، محافظين على دينهم ومحافظين على أعراضهم ومحافظين على ديارهم. فهل آن للمسلمين في عصرنا الذي نعيشه وفي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أن يستحضروا هذه المعاني وأن يقفوا عند هذه المعالم؟ لعل الله سبحانه وتعالى أن يبدل خوفنا أمنا، وأن يبدل ضعفنا قوة، وأن يبدل عجزنا قدرة. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان، انصرهم يا ربنا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام آيتك. اللهم أنزل على أعداء الإسلام نقمتك. اللهم حقق لنا نصرك وأنجز لنا وعدك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيته لنا. اللهم مكن لهذا الدين يا رب العالمين في الأرض، واجعلنا جنودا عاملين تحت لوائه. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم اجعله لسان صدق وعز وخير وتمكين ونصر للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق كل راع يعمل لخدمة الإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.